إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 46 وهي كتاب الأغاني. مساء الخير. إحنا دلوقتي يا سادة السامر بنتكلم عن الشاعر مجنون بني عامر، وكان سبب الكلام عنه إنه هو اللي نسبت إليه الأشعار اللي حبني عليها اللحن الخامس المختار. وسمعنا ناس قالت إن المجنون ده خرافة من خرافات الخيال، وناس قالت إنه كان حقيقة وراجل من الرجال. سمعنا من دول حكاية ومن دول حكاية، واتفقنا على إننا نمشي في السيرة للنهاية من غير ما نحقق الرواية. وديني جيت النهاردة بالجعبة مليانة وشيلة عشان أسبعكم حكايات الغرام الهيلة من أول يوم اتقابل فيه قيس وليلة. أنت لم تخبر بشيء علمته بعلمك في لبنى وأنت خبير، وضرت بأعداء حبيبي فيهم، فلا طرت إلا والجناح كسير. لئن أنت لم تخبر بشيء علمته بعلمك في لبنى وأنت خبير، ودرت بأعداء حبيبي فيهم، فلا طرت إلا والجناح كسير، فلا طرت إلا والجناح كسير، فلا ترت إلا والجناح كسير. هذا أيها الناس من شعر قيس ابن ذريح في امرأة من قومه علقها اسمها لبنى، وله فيها شعر كثير، منه حيث يقول: وإني لمفن دمع عيني بالبكى حذارا لما قد كان أو هو كائن. وقالوا غدا أو بعد ذات بليلة فراق حبيب لم يبن وهو بائن. وما خفت يا لبنى بأن منيتي بكفيك إلا أن من حان حائن. بل أنشد ابني قيسا وهو صبي صغير، ما خرجت به عن مضاربنا إلى الأسواق قبل اليوم، ولكم عارضتني أمه، ولكني فرحت بأن أراه قد بلغ السعي معي. فما شغلك عنه في زحمة السوق؟ كنت أساوم أعرابيا شكسا أطال مماكستي وهو يبيعني جوادا. رد الله عليك ضالتك يا ملوح، أترجع من السوق بجواد وتخلف غلاما؟ أي قيس، قيس أي بنياه. أبدا، هذا هو يا ملوح، لقد جاوبك الصبي. أي أي، هو لا ريب مختف بقامته الصغيرة في حلقة هؤلاء الناس حول الراوية. يا قيس ابن الملوح، يا قيس ابن الملوح، هذا أبوك فاخرج إليه. أبدا، أبدا. ما أخذك مني؟ أرفق به يا ملوح. أغاضب علي يا أبت؟ لقد استحوذ الراوية على نفسي بما يقص من شعر سمي لي اسمه قيس بن زريح. هو شاعر وأنا شاعر مثله. وتقول الشعر أبا المهدي؟ نعم، غير أن ابن زريح له لبنى ولا لبنى لي. أو تكنيه أبا المهدي؟ نعم. على رسلك أبا المهدي، لا تتعجل الحب، فهو ينبت في قلبك مع شعيرات شاربك وعارضيك. أواه، فمتى يهل الشباب بشاربيه وعارضيه ولبناه وسعداه؟ هيا هيا إلى جوادك يا قيس، فقد أبيت أن تعود رديفا خلفي إلى أمك، فابتعت لك جوادا. أو قد فعلت، حياك الله يا أبا. جواد جميل ورب الكعبة، شهابا أسميه يا أبا. سمه ما شئت. هيا هيا أبا المهدي، هيا. أما في شعاب الجبل متسع لغنمك حتى تزحميني على هذا الكلأ؟ أرعى حيثما شئت. بل حيثما أشاء أنا، فهذا التوباد جبلنا نحن آل مزاح. أو اشتريتموه؟ الناس في الكلأ والنار والماء سواء، وإن كان التوباد جبلكم آل مزاح فهو أيضا جبلنا نحن آل الحريش. فمن أنت في بني الحريش؟ ومن أنت في بني مزاح؟ أنا قيس بن الملوح بن مزاح، وينتهي نسبي إلى ربيعة بن عامر بن صعصع. وأنا ليلى بنت سعد بن المهدي بن الحريش، ونسبي إلى ربيعة بن عامر بن صعصع. لك الله يا ليلى، كلانا من ولد عامر بن صعصع. كيف لم أرك في حينا من بني مزاح؟ وكيف لم أرك في حينا من بني الحريش؟ ليلى ليلى، لبنى لبنى، وجدتها والله يا ابن زريح، وسأغدو أشعر منك. ويحك يا فتى، أتحدث نفسك؟ نعم، تخيرتك والله يا ليلى، بك سوف أغدو أشعر القيسين. هو قيس وأنا قيس، وله لبنى ولي ليلى. أنا لك؟ فمن قسمني لك أيها المجنون؟ فإن أكو مجنونا فبالحب يا ليلى. أتصنع الشعر؟ وأرتجله، فاسمعي. وإني لمفن دمع عيني بالبكاء حذارا لما قد كان أو هو كائن، وما خفت يا ليلى بأن منيتي بكفيك إلا أن من حان حائن. عمرك الله، أهذا شعرك؟ والله لا أكذبك منذ اليوم يا ليلى، إنما انتحلت لك شعر قيس بن زريح، ووضعت اسمك مكان اسم صاحبته لبنى، ولكنني والله سأصنع لك شعرا أعجب وأروع. فالقيني غدا في هذا المكان من التوباد لأسمعك ما سوف أصنع. أستودعك الله، إلى الموعد يا قيس. شيطانك قد أخلفك الليلة فلم تصنع الشعر الذي وعدتني به. فاسمعي، نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني لليل المضاجع، أقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والهم بالليل جامع. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. أتقسم أنك صنعت هذا الشعر؟ وحقق يا ليلى صنعت. يا بشراي يا بشراي، أنت والله شاعر كامرئ القيس، وأنت والله جميلة كالحور العين. أو اندفعت فصنعت هذه الأبيات لا مزيد عليها؟ آه، لو تعلمين كم عانيت من ليلتي، إنني استصفيت لك هذه الأبيات من 1000 بيت صنعتها. صنعت 1000 بيت فيا أنا؟ يا خجلاه، انتظر قيس حتى أعود إليك. أين تذهبين؟ إني تركت جارية تصحبني في ناحية من الجبل، وقد رويت لها ما وقع بيني وبينك بالأمس. أو تزيعين سري يا ليلى؟ إن أغضبك هذا فلن أعود لمثل، ولكني ظننت أنك تحب أن تسمع شعرك يترنى به. أهي صاحبة غناء؟ بل راوية تعشق الشعر. علي بها. كريمة، كريمة، ليلى أتنادينني؟ أقبلي أقبلي، هذا قيس قد سمع شعرا معجبا. تعالي إلى ظل الصخرة لتسمع كريمة الأبيات. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل أزدتني لليلى المضاجع. لقد ثبتت في القلب منك محبة كما ثبتت في الراحتين الأصابع. نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني لليلى المضاجع. نهار الناس حتى إذا بدأ لي الليل هزتني لليلى المضاجع. أقضي نهاري بالحديث كما ثبتت في الراحتين الأصابع. مين كان يصدق يا ولداه إن اللعبة اللطيفة دي تنقلب مأساة ويصبح قيس المسكين شهيد حب ليلى، وتكبر الحكاية مع السنين وتشيع على ألسنة الغوا. لكن يا سادة يا كرام، لحد دلوقتي الجو مش باين فيه غيام، والبنت والولد قرايب وبين أهليهم سلام ووئام. أمال إزاي هتتطور المسألة بالتمام؟ ها؟ هنا علامة استفهام عاوزة شرح طويل وكلام. أفتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة بإذن الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.